استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قاتل إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة صدق الله.